الذين الذين الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أفلم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولا Oh, ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا فلم ييأس الذين ولا يزال الذين كفروا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو

فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق طال عليكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران.